الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، بحرمتي توفيق إخوة سبحانه وتعالى، هينا شرح حديث كتلا لا حديث كان كتاب رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هينا حديث كيدايك عائشة كذا فرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تفطر قدمه. پیغمبر خوا صلاة و سلام خوا لسر به شوان شونوجی اکرد حتا وکو اوندی پیکانی شقی دبردو هلاوسا. فقلت له پیمت لما تصنع هذا يا رسول الله، بوچی اوند شونوجی کی حتا وکو پیکانت بو اندازیا کرتبن شقبا هلاوسا، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لكاتيك خواي قولي لباشو بيشي تاوانا كانت خوشبوا. قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، أي نابي بيت خوشني منش عبدك شكرانا بجيربم. فروردقارك شاكم لقلبك لباشو بيشي تاوانا كانم خوشبوا بي، أي ناكري من لولامي أو تشاكيك لقل منا كردويتي ولتاواني باشو بيشم خوش بو منيش شكرا بجيري أوبكم. أم حديثة كوملك فائدة قوليتي دايا، يكيك لو فائدة قولانا أو تانية كالشكر عمله. أبي إنسان بكردوا هستي بأنجام داء بكردوا هستي بشكرا بجيري كردني إخوة سبحانه وتعالى. کسیک بزبانی بلا شکر با خوا او بز پینا او سر شکری تواوتی حتا او کو بلا شش هستن حال نصیب شکر کردنی خوای گور سبحانه و تعالی. ام شو نیش کردن نا و نه به شکر، ام زور را وستان ب پیوا نا و نه به شکر. فائده کی تر کا تر دیک دوریشا بلام لرویگ لروکانو پیوستی کی بم حدیثه و آیا زور سجده بردن باشه یا طولی قیام باشه، زور وستان به پیو باشه کم نی باشتره. بونو منا شوانی رمضان که هر ربطی بم پرسیاره و هیکر کردم لم فایده و بیز رکات بکری یا بسو سی رکات بکری باشه یا یانز رکات بکری باشه، لو حیثیته و لو روانگه و او که یان زور به پیو را وستی و یانز بکی کم به پیو را وستی و بسو سی بکی کم نی باشتره. نقل روانجوي كأم ثابتة يا ثابتنيه، لو روانجوي كأميان يعني مثلاً ينظر كات بكرة وزور ببي والراوستن، أما بسوسير كات بكرة وكم بخويندري كم لي باشتره. أويك الصحيح اللي فرمايش تي زانا كانا زور وستان لزور سجدة بردن باشتره، لزور ركوع وسجدة بردن باشتره. با دليلي اوي پیغمبري خواه صلاة و سلامي خواه لسر بشو نوجكاني زور راوستاوا. اگر چي نوجكاني پیغمبري خواه صلاة و سلامي خواه لسر بيوكو نوجي خلقي ام زمان نبوا وستانا كانيان زياتر اللا سجدا كانيان. نوجي پیغمبري خواه صلاة و سلامي خواه لسر بي نوجي پیغمبر خواه صلاة و سلامی خواه لسر بي وكو صحابة باسي اکن وستاني با پیوا با گوری سجده کی بوا، سجده کی با گوری رکوع کی بوا، رکوع کی با گوری تحیات کی بوا، تحیات کی با گوری اوی راوستانی اوی که سمع الله لمن حمیده کردوا با پیوا لدوای رکوع وستاوا بجوري أو بوا. يعني هرها مبشكان يجيوك ويقبوا إلا لهني رواية بخاري نبي الله تحيات وستاني دواي سمع الله لمن حمديك هم تربوا لواني تر. سرنجدي أوهم واستعلن لنيجا سجدكش بهمان شوب وركوعكش بهمان شوب وحتى جرب أبو أوندل بيني دو سجدك واستعوى كأجر زاكية خيانة ملينك بيني هردو سجدكش تيدايا أوندل واستعوى لحديث صحيحة والله وتمان رسول الله بيري شو بلي الله أكبر بجاري دون بلي الله أكبر بسجدة الله إلا بيري شو أوندل واستعوى نيوت والله أكبر جابوا يدفرمي كان يقوم من الليل شوان شونيجي أكرت يقوم من الليل بهوي شيء وبيكاني هلا وساو شقي دبر بهوي زور وستانه وكل حديثين مغيرة لمو الدعاء باسي حديثين مغيرة كا حديثين مغيرة أو هالة كبيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام بهوي من طول القيام قاتش كاني ويبيهات وبهوي زور وستانه هروها بابتي كتري وردي تيدا او جوتاني هني بيان وايا انسان نوجي بو خوي گورك عبادتي بو خوي گورك كاري كي بو خوك نبي توشي هيج ازاريك بي هي ضلك وردي من او كاري بو خوك قابل خوي گور اون بسر بيني من خير الصدقاكم قابل توشي زرر بيم من شونوش بو خوي گورك ما بيو اسم قابل قاش كان مشق بون هلا حسين او بيغمبري خوي قاش كان هلا حسين انا نوج شونوش بو خوي گورك ان فهم صح كان وان فهم جلك وهاتوا والله على الإنسان ورد بيته ودانش وبيلي لبكاته والزانياري هبي بيرون بيته أما لبشج للتصوف وهاتوا ين لبشج لكمالج لنا وتصوف وهاتوا كبيان وابوا أجر بيته إنسان كاري كي كرد يتر نترسي خو جورا توشي هيك هناك ين أشكريت براسي هل السوء فهمي هنيك خلقه ودروز بوبه لحديث احفظ الله يحفظك خوي قربي باريز خادت باريز مشاو نوجكم قاد خوان باريز قاد كان ميتشي لنايا صدقاكم توشي زرنايا اما سوء فهمه بويك بو تفصيل حالي بلو حديثيك انسان توشي زرنايا قربتو سنو ركاني خوي قرب بباريز بيغمان حديثك وكم خويتي واتخي توا وراستي غيشتوي بغشتي كوا كسي خوي غور باريزي خوي غور دي باريزي اما زلر يكت كد نشاري وني خاني باراستوي الي رو سو فهمه كل بي يعني نك خير حديثك واني هني جار خواجنات باريزي نا يعني تو شيشتك هاتي بو وطني خاني باراستوي عبادت بو خوي غور كر بو وطني تر تو شي هيج بلا نهامتي يك ناي هر وها نوجي شوان تامو لذتي كي جوازي وقل نوجي روش شو نوش كردن لذتي كي تري هي هل وها انسان لشو شو لشو نوجي چند ريجي كاتو بخوي دريجي كاتو اما بجماعتنا بنوجي كان دريش كيتو بجماعتنا بنوجي كان دريش كيتو دريش شيا چنه دريجي اما رقا امان ده کرتای ادریجه که جوام داده تو کرتای ادریجه او که جوام نداده تو یا نزنن ها بارک الله بیکو او والله می درسته یعنی لچاو چیه ما کرتای ادریجه لچاو چیه تماشا بکن است والله من داره مادام هر تو والله من داره است ام دوانا کاملی کرتا و کاملی ادریجه امیان کرتره امیان ادریجتره كواتا دريجيو كورتين زبيه كواتا دريجيو كورتين زبيه شتانيك هيا لا تشاوشتيك كورتا ولا تشاوشتيك تيرا لا تشاوشتيك تيرا كورتدا شتيك تيرما لبردسني مثلا هربا ام خوي تما شاب كان يستا يستا اوندا است اما کرتر بو پیشتر است ام دوانا کام نی کرتو کام نی دریجا است انجا ام دریجترا کواته من بسم چیه کرتیو دریجا شته کی نزویه اما کات یک بوتمن نابت نوش دریج بکری تا وا لوچه لذهنی کس یک تنو دروز بو به باشا ما مستاتو برگرید لا فلان مزگوت کرد یا فلان نوش کرد ک دریجی شوت دو نوش دریج نی ایو تا خود دلی ناب نوش کان دریج بیتو ام دوانا چون پیکو کوکینوا الين بيغمري خواص صلى الله عليه وسلم خويا لسر بلم حديثه لم حديثنا هاتوا طبعا أجينا في غمري خواتوا عليه الصلاة والسلام شنيه خندوا بقري خندوا آل عمران خندوا يا حديثك يا عبد الله كريم مسعودة لحديث جمارة سطو بين جبير متي خواي قولا لوانا زياترون يكامو أو آياتنا لهني حديث في غمري خواتوا عليه الصلاة والسلام في غمري خندوا أو سورتانا بقري خندوا بقرة جزء دو جزء نيم بشي نيجي سيو شوار صالي أو نيجي خمانكا سيو شوار صال مبالغنك إن شاء الله بشي نيجي سيو شوار صالي أو نيجاني خمانكا شكا دو آيات وسي آيات نيجي نمروان فاتحة نيجي نمروان وعسل نوانيك جهرين سرين فاتحة طواك أو سابزانة تشيئ بي يعني توزي قرآني بخوين دو أفسا قل الله وحدي بخوينه بس بتجويده فاتحة وقل الله وحد بخوينه بتجويده بلا سرخوي او صاحب زن يجكت كرت يدريشه بويا بيغمر اخوي عليه الصلاه والسلام اماني اماني خندوا بقري خندوا ال عمراني خندوا نساء خندوا بشكل ما يدش خندوا امن يجدريشه اما ثاني كان سال مالي خوي كردي او ادريشه كاتو اما بو خلقي كرت يكاتو هر بويا امر ماي اسلام بو ايمه نيجمان كرد بجماعت نیوش کرد تکینو کرد چونه تماشای نیوشی پیغمبری خواه کم زنم نیوش کنی چون بود جمعه چی خونی؟ الها کم تکاثر یا سوره بقره سوره جمعه منافقون خونی یا سبح اسم ربک الاعلا لغاها لتاک حدیث الغاشی خونی پیغمبری خواه وی خوندو علی صلی اللہ علیه وسلم و اویشی علی خاصا با پیغمبری خواه علی صلی اللہ علیه وسلم نیزانی لخوی وقصی کرد هیچ تیغ نه تو لسروی که خاص به پیغمبری خواه علی صلوات و سلام. بلکه صحابه کان دوی خوش روایت کرد و خلیفه بر رضا کان روایت کرد و. ما بستم چیه بارک الله بیکن. اما اولی افامی انسان لمالی خوی نوجی کرد نوج دریج کات و مال بجمعت. آبی مراعاتی پیرو پکوتو لوازه کانو نخوش کان کن. نکر ایمان با خوی بخوی ندست کات قرآن خوندن. لکاتی ک خلقی لپشتی و نوج ک ناتوان. برگی او شش حول دابرا ناقرن أوي خويني طبعا أمانش بخلاف رمضان للرمضان أطواني إنسان حسابه أو نكا كأوي لبشتي ونوجا كابيلو بكوته بروان يوجا كيبا بلبكا بشيوازي كي تايبة طالب أما بقشتي بيقوما ناش بيد سوري بقرة بخيون ريب بدريجية كا بيتماعي مشاقات بخلق لم روشقارك أهل علم فتوايان داو مثلا لسيشوا ختم بكرة إلا ما قر قرك يك بدي يك بشون يك بخوان راضي بنو حزب كذا وإشكالية تداني كواتا اشتكان تما شيء مراعاتي خلقك أي تما شيء خلقك أكيد تحملك أني تحملناك أما دوك السيكز هم شهر دوك السيكز بين هر ناقري دوك السيكز هم شهر هن نتوان بون وجد ريج أما نيو يمزقوتك حزنك لون وجد أو اشتكي تروب جاوزه هر وها اویتی دا یک پیغمبری خواص صلوات و سلام خوایله سر به خوای ګور له پاشو پشی تا ونکانی خوش بو هر وها بابتی کی تری تی دا انکه هنیک ایلن و من براسی نار و مسل او با سو لبر جناب و ادب پیغمبری خو علی صلوات و سلام مسلی آیا بو پیغمبری خو تاوانی هه و خوایته له پیشو پشی تا ونکانی خوش بو او موضوع کتره هر وها شكراً بجيري شكراً بجيري وكباس ما كل بيتي لا أوي إنسان بعمله بكر دواء شكراً بجير به وهل وها شو نشكر ذن لسرت إسلام واجب وفرض بوا والله مثل الحقي في غمري خواه ما والله من الحقي أمتكي واجبني بوا با بوا بالسنة أمش بيتي لا نسخ نسخي تندي يا نسخي جران بوا آسان شو نشكر ذن فرض بيا جران يا آسانة جران دواء نسخ بوا بتشي بوا آسان كسنة اما نسخی گران بو آسان که نسخی کم پیدا نسخی آسان بو گران هدی حاصل که نسخی آسان بو گران شتی آسان نسخه بی ابتدا شتی گران اما نسخی که بو که گران بو خوی خوایت ال نسخی کرد و کردی با آسان تر که عالی بارک الله بیکم رجوع عاشوراء بيشتر عاشوراء بو يقروش بو خواهي تعالى النسخي كيرو كردي بشي كردي بالرمزان سيروش اما بريتي له نسخي شي نسخي جران نسخي آسان كفي آسان يقرج عاشورايا نسخي كدي بجيبه رمضان اي نسخي كم دنيا وكو يكبي نسخي كم دنيا وكو يكبي يعني ايش فرقي كينا وكو يكبن يعني وكو ركضنا كعبة لبلان بر ركضنا بيت المقدس فيشتر وكلا بيت المقدس فاشا نسخ وروكيتي كي كعبة فرقي هي دوانيج مشقة وقراني وكو يكبي وكو يكنيا وكو يكن كاتيس السير جو نسخ ماني نسخي يعني لو روانجوي كا أوش تي نسخ كراوتو جرانة يا آسانة نسخي جران بو آسان نسخي آسان بو جران نسخي كي يكسان هر دكان يكسان بلان بربا يكتر هر بها فرمي ونحوه في الصحيحين هر نموني أما لصحيحين بخاري مسلم هاتوا من رواية المغيرة ابن شعبة لا حديث غير مغيري كوري الشعبة همان واتاه كافرين في أغمري خواهي صلى الله عليه وسلم لبر زور ببيو وستاني بيكاني كرتبو حديث تر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر في أغمري خواهي صلى الله عليه وسلم أقر دشوي كوتاي رمضان بهاتايا أحيى الليل شوكي زندودة كردوا وأيقظ أهله وهروها خزان كاني لخوها لصان وجد وزور خوي قائمة كردو خوي تند كردو جديانا وهولو ما عندو بونيكي زياتريا دا وشد المئزر ناو قدشي تنكر ناو قي تنكردن بدو واتا تشد مئزر بواتا يكان كخوي تنكر بو عبادة بواتا كاني جدو اجتهادو هولدانو خو ماندو كردني زياتر دي بواتايا كتر شد مئزر بيتيا لناو قيتون كردن بويكا نزيكي خزانكاني نبوتوا ليلة شو علماء وتيانا دشاوي كوتاي رمضان سنة إنسان نزيكي خزانكاني نكيتو اگر شد مئزر من تفسير كربو تفسيري كيستكر من كتفسيري دوم بو كبرتيا لناو قي خوتون كردن بوي نزيكي خزانكاني نبوتوا ام حديثكم الله فايدي تدايك لوانا قواس نوي موسم مكان موسمي لي خوشبون جاري بموسمي وهاي بوني وهاي لي خوشبون لك اخوي غوري هني وتاب ديون زيكي رمضان امشوا 15 شعبان او كل كردو لي بيرن شوي برات 15 رجمان ماوت رمضان دا كرم اخوي غوري فضل كرم اخوي بان جيت رمضان وللرمضان شا لي ما نخوش بيت وقردن من لا اغري دو زغر زغارك بو يك جاركي وهتا هتا أبي إنسان موسمي خير بقاسي دو إنسان لو موسم أنا بريت لمان شعبان كفي غمر إخوة صلاة وسلام إخوة السربة بايخي بمان داوا لو يك الرجوع زوري تدا قرتوا شون هيج مان يك هموي بالرجوع نبو رمضان بيه هيج مان يك هيج زور بيه بالرجوع نبو شعبان نبيت جابوا يا إنسان موسمي خير بقاسي توا لو أنا رمضان وبتاي بترد شوي كوتاي رمضان وخوي شوي قدر للشوي كلو دشوا والله لبروي لبر حكمتك رب العزاء أو نهيني أشكرا نكرد وكوا يا أشكرا يكرب في أغمري خواه باشا النبي دي روشتوا تماشا أكن هر دشوا كزنو وكريتوا نوك يكيك لو دشوا أو شو بيك شوي قدرا وهر وها إنسان هر خوي هل نصب أنجام داني عبادتك من الله كان شيخا وخزانا كشي وأي قضى أهله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار أخوتان ومال من دالتان لا أقري دوزهم بباريس إنسان فرماني بينك لها وهر خوي تشاك بي بمن على كشت خزانة كشت تشاك بي وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها فرمانك با أهلك إخوت وخاو خزانة خود نواجبكن واصطبر كي زور إشغل لسر أوشتو صبر كي زور ذهبه لو بيناوة كواتا صبر كي زوري بيوسا اصطبر اصطبر خوي لأصل صبرا أمش الزيادانا بلغي زيادة معنان الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى ما تم مبنى وشكا وحرفكان زياتر بن لأصل كي خوي يواتاي أوتاني معنى زياتر يتدايا خوي اصطبر لبر علي صرفي أو هاي لحاته وتا اصطبر تماشا كان فربي اصطبر عليها واصطبر عليها وتصبر زياد زوري بيوستك انسان مالو من علي خوشي تشاك خوي يقول بفضل كرم خوي مالو من المان تشاك وهروها هولدان خمان دو كردن لا موسمي خيره تماشينا ويكنا فرمي والمراد العشر الأواخر من شهر رمضان دشوي كتير رمضان الإزار لا توضح كاني نووي خيالي الإزار وهو كناية عن اعتزال النساء أماجيبو دور كوتمو لخيزان كاني وقيل وتراويش المراد تشميره للعبادة خو قائم كردن وخو تند كردن بو عبادت بو يقال شددت لها لهذا الأمر مئزري بو أم إيشان نهو قي خم تنكر أي تشمرت واتا خم بو قائم كردو حول الزورم دابوي وتفرغت له خم بو يقلا كردو خم بو ترخان كرد أمش أسلوبي نووية طبعا شيء أربعون نووي شبكن لك الحديثة كي نووية هل هو هاي حديث يكديني أويك غريب بي لخواره بكرتي الله أما فلان واتايه حديث يكتر ديني فرمي لأبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف إيمان داري بهيز باشترى وخوشا ويسترى للا إخوة سبحانه وتعالى لإيمان داري لاواز القوي وتعزمي نفس أو عزيمتي ببو إشو كارباري دواروج المؤمن القوي أو إيكا بهيز بكاري دواروج بو آخيرتي أو إرادي بقوة خير تلا خير يعني أخير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف لإيمان داري لا واز باشترى وفي كل خير هردوك شان هاد خير يعني تدايا بلام أو أحب تلو خير تلا احرص على ما ينفعك أم حديثة لبريكا والدهاي لبركة إشي شي بيبك احرص على ما ينفعك واستعن بالله سور بلا سر او شتيك واسود بيدغيني شتيك سودي هبوت احرص سور بلا سري انجامي دجي وجيك واستعن بالله هر شتيك ايش بكي ناتواني ببي بيش بسن بخواي قورا بي استعن بالله بيش بخواي قورا بس ويب ابن عباس فرميشي واذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله اگر پیش چیز بس پیش بخوای گور بسته خو اگر دعواش دکل دخوای گور دعوا که سبحانه و تعالی واستعن بالله ولا تعجز و بيد صلاتين تقري نلي بخوانا طوال هل بي رسول خوي صلى الله عليه وسلم انا اگر بخوای گور العجز اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل خوای پنات بيگرم لنا توانين لتنبلي لبيم ناكري هذا ما شيء إسلام كان هل من ذا تشالاك بين سور من لسائي شي خير والله هركستان بيني تشالاك وبخير وإن شاء الله إشاني إيمانيتي تنبلو توزلو كسلان إشاني قلي إيمانيتي أقر شي وفي كل خير بلا ما هو خير تلو أحب تلو الله إخوان سبحانه وتعالى كا أو خير تلو أحب تلو الله إخوان تعالى كا بهي زبتوانايا نشاط و چالاکی تدائی بو دینی بو قیامتی خوی بو آخرتی خوی و این اصابک شیئن فلا تقول لو انی فعلت کذا و کذا لا کذا و کذا ولیکن قل قدر الله و ما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشیطان افرمی خو اگر هاتو توششتی کجهاتی نلی اگر اوان بکر دایا و اوان بکر دایا لرجيت له أو هذا أبو لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا أقول أوام كردا أو هذا أبو ولكن قل بل قبله قدر الله وما شاء فعل قدر إخوائي قول هالشي بيه هلا ودبيت قدر الله وما شاء فعل والله أما يعني كسيق نزان وجاهل بقدر نزاني أما كسك براستي لزانة نقول بسبورة شكو زوري كان بسبورة لزانستي كولين أزانة أما أوانيك خبير لمسالي دار الناسية قدري أو حديثي بيغمري خواد أزانة عليه الصلاة والسلام كأفرمي توشي اشتيك هاتين اللي أقر وام بكر داي آوادب وآوام بكر داي آوادب بلا قدر الله ما شاء فعل راحي نفس آسو دايدرون شد قولة مكرون رويدا بتوا بيتكري خور بهني تو رودا وكب غوري بيمناكري بي اي عقل شيكا خوينا تقر قش دارني غناي دارني سنجي ادري عقل شيكا امام اسلام فيرمانا كافيري شتي جوان مانكا فيري هالس هالويستيك مانكا كهالويستي بياوي جيرو عقله هو جاري كان تشم له خدمه بتن وتم او كاري بياوي عاقل اي كاله كاتي مصيبتها او كاريك بعقله كاد وهي حفتي لكاتي مصيبتها سنجي امدو يا نبدا بياوي كي عاقل توشي بلا مصيبتك هاتوا قال قدر الله وما شاء فعله هي ولو لسرخوه هذا فرمسي جبت اخوار لا كان في المسكي هي ولا نجت اخواره تما شي يعني كي ترب كان كسي كي كم فام كال فام كم حالي نا شكري اكا و ناس زاي اكا و هاوارك و داد و نالاك او سادواي حفته هي ور بوتو سانا بوتو لسر خوي بوتو كم عقلي كم روش كواتا اوي عقلي كالي كم روش او تاني كبعقلي كالي حوت من روش بوي با او ايشي كا خلق بوي اقرينو بانواي اوصح وطواوا ايما هل سالتا او كهر عقلاني يبكي قدر الله وما شاء فعل ما شاء الله لو حكمة جوانا لو فرمايش تجوانا قدر يخوا بخوا يقول أمي كردو خيري في وقت بلا سود أم حديث طبعا سودية الزور زوري تدا يكم تشالاك بون من لكاري خيره دوام إرادة من بقوة بي لكاري خيره سيم أوي كإرادي هي وعزيمتي هي لكاري خيره چالاک ترم باشتر لوی که تنبل تر و توازل تر اکتبی بده بلاوی کرو اللهی خواب پیم ناکری هاو کتبه من امریکا بده هاو دوکان اکاند آخر ده یک تو نسخه بده پیم بخوام خودم بیدن هاو دوکان اکاند هاو کتبه بده من الکان بخوانی تو کور نگره که پیویز ناک المؤمن القوی خیر و احب الى الله من المؤمن الضعیف و فی کل خیر وحرص على ما ينفعك سودی تری هم حدیثه چیه؟ انسان شتیک سودی خویتی دا بیزور بی بایخی نکات ولکو سود بی لسری اما بکیش بدیده استعین بالله پش بسن بخواهی گوله سبحانه وتعالی هر شتیک پی ناکره پش بخواه بسن سبحانه وتعالی ولا تعجز نلی پیم ناکره نلی ناتوان سودی تری هم حدیثه او تانی افرمی فا این لو تفتح باب الشيطان أو تفتح عمل الشيطان شكال لو درقاي شيطانك هاتو سألتا علماء لسأل أم حديثة كان تفسيري كان كردوا يعني شي لو درقاي شيطانك هاتو يعلم رؤيته فرمي عملي شيطانك هاتو لبلو يواد ليك هاتو شي ناشكري تكا يان أما إيشي الشيطان كإنسان ام درگای کردو بوام کردو بوام کرد بره بره وای پیتی اگه تا هایو توشی کفر بی او کفرا ایشی شیطانه که وقتا ام کاری تو درگای که ادباب با نتیجه ایشی که ایشی شیطانه سودی که تری گوریش ده مسئله سد ذرایع بستنی رگا کان او رگانی که بو خراب بارون خوی سدی ذریعه راسیه بو چاکا بو خرابش بکارتی بلام لنو علماء فقه يا باب العلماء اصول فقه بزوري بشي بكاردي وي هر تعريف شي كان بشي سدي ذريعه بريسي لا قرسني او رغاني كبل خرابت بن هر بويا او بريسي لا سد الذريعه الذريعه انت يا هر شتي قد جيني بشتيك بيوت الذريعه او شتيك بهو يا ما اد جيني بشتيك ما بس تيك بيكي بيوت الذريعه اي سد يعني بستن وتبستني او شتاني كسرك يشن بلو خلافه باشا نظر مكا بو شوك ام نظر الذريعه بوشي بو حرام كزنا بو سد ذريعه ما كروتمان نظر كردن ناب جائز نيه طبعا لبر سد خدي سد ذريعه كلا اصول فقه باسكري لبر خدي وني ود ما نظر حرام لبر الحديث ثلاثه قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم و ایمانداران و پاشان نفرین و ایماندارانی افرتیش بله چایی همون پاریزن و ایماندارانی پیاش بله چایی همون پاریزن لفر امیه بلا مواتای چی تیده سدی ذریعی تیده که برو چی هن با؟ برو حرام دست دزدن لگل افرت جایی زنیه بو لبروي درقاب لو حرام هربوا كاتي نبو درقاب وحرام لو أنك علماء فنو كرين وفروشن دروسة تماشاي كسكب كيبوي بيناسي تو بيشتك روج دفزاني أو مالكي هاور دفزاني أمل لتوي كريوا أمنية لتوي كريوا وإلى آخره بويا ما دام ليلة يوم بلين أجر ومن بكر دايا وان دبو أم قصة درقاي شيطانا كاتو بويا إسلام هادو تنافي وابلي بو چوكا أدقيني بدرقاي شيطان أم إيش إيش شيطان سر لا إيش شيطانة ودركة نبي بك تنشت أنا بقول دنجي زور بيزوري علماء تنشت رجاي ليجيروا ولا برسد دي ذري على رجاي ليجيروا تنكر حلال أخوي أما علي نبي بك بوشي برسد بو حرامك يا شيء هالشيء كثير بو حرامك يا شيء حكمي حرامي هي أمش بذيل قاعدية ولا الوسائل لها أحكام المقاصد الله ما مصار ريكردن حلال يا حرام الله ريكردن في نفسه خدي مشي حلال جائزا بيكي خيردناك ورجناك شردناك يا بعكسه أي باشا ما مصار كسر ريكا أروا بومزقوت الله بوشي شو بومزقوت أروا بو بينش فرزكا أجل بما نبي نجي جماعة واجبة ألين أوريك نيج واجبة الرب نجي جنازة ألين فرض كفاية شو كان بوشيء شو بو فرض كفاية شو بويا ريك نعيش حكمي ما بستكيه جايني والله الرب مثلا السفر هاتو تحز قاس سنة التطبيق خبر ولا مزجوا دول كاس سنة دوكا ألين ريك نكيس سنة شو بو مزجوت أي ما مزكسي الرب وكاري أو كار بيك كراهتي ألين ريك نعيش كراهتي وإلى آخره. أي كسر ريك الرابو كاريكي حرام أظن ريك أنك شيء حرام هربوا يا أوزي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب هاتن بنيجي جمعة فرض واجب بكو دنجي علماء أي كريك كردن هاتن ببي أوي ريبكي ونيب ومزقود نيجي جمعة بديدي خواهي قولة فرماني نكردو بي نيجي جمعة بكين فرماني كردو نيجي جمعة بكين باشا إنسان لما لي خوي وفرين ديت يا أبي برا كردن ده بنيجي جمعة برا كردن به كاتم ما دام نيجي جمعة فرضا وبدينا يا أم فرزة إلا أبي نيجي جمعة فرزة وبدينا يا أم فرزة إلا أبي برا كردن به كاتر كردن غش فرزة بي بنيجي جمعة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب هرشتك واجب كي بي طاعون به بوشتا بو واجب بوشتا نبيت أوشتا إيش حكمي واجبك أي أبيته واجب أبي حديث كثير أفرميه عنه يعني هل أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أغمري خواه فرميتي صلى الله عليه وسلم إخوة الله سلم لبريكا تكمن طوابو درسي داتو إن شاء الله باسي بحديثة كم بلان لياد مروش باسي جيانا مي صحابي بكم كعادت ما نبقين خصمتي هر صحابي باسي جيانا مي يكين أقر باسم باس ما نكرد بي بكورتي أو بديتي لجيانا مي مغيري كوري شعباء نبي مغيري كوري شعبي كوري أبي عامري مسعودي ثقافية للطائف لدائق بوا ولا بيش عمري حديبيا مسلمان بيو بجداري صلح حديبيا شي كردوا وبجداري بيعت رضواني كردوا ألين في غمري خوالي صلى الله عليه وسلم كنيي أبو عيسى في بخشيوا معروف أبوي كبيعي كزور عقل وخام رأي بوا تنانت بيانتوا مغيرة الرأي و طبابرية فرمي بكوت يتناول هر إيش يكوا هر كيشو مشاكل يكوا إلا مخرجك بو أدوزيو واشتيك أدوزيو خويله كيش دركا لعمري حديبية بيغمري خوايا بارس وباسواني أكل عليه الصلاة والسلام وأو وفدانيك آهاتن بولاي أم باسواني أكرد لوي كيجي كان شتيك خراب بيغمري خوانك عليه الصلاة والسلام وابو هتاوكو عروي كوري مسعودي ثقافي هاد وقصي لقل بيغمري خواك عليه الصلاة والسلام هر قصيكي بكردايا أو هاد دسي أبر بورشي بيغمري خوا عليه الصلاة والسلام أميش هر كات دسي بردا بورشي بيغمري خوا عليه الصلاة والسلام مش مشرك إدا بسر دسي عروي كري مسعودة أو بوتي دسد دور خروا أخير يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم دسد دور خرو أبش دسي دور خستوى أو بوتي أو كي أو بوتي أنا مغيري كري شعبي باشان قصيق لبينا الريدا كريدا ولا حديثة كان باسكري وهروها ألين أو آوي دزنجي بو بيغمري خواهل قرتوا كدزنجي بيغردوا بيغردوا وهروها آوي كرد سردسي بيغمري خواهل عليه الصلاة والسلام كدزنجي قرتوا أوش بلغل سروي كدروستا أو كيتا سردسي كسي كدزنجي قريب خلافه ويناو كردواري خومنها بلباوة ألين نابي أو كيتا سردسي كسي كالكادي دزنجي قرتنا لكادا قشتوا الشرعية وجائزة بجداري فتوحات كاني كردوا فتح الشام فتح العراق تنانت لا شر يرموك تشاو كان شيء لدزدا رضي الله عنه و بيغمر اخو علي صلاه والسلام يا بابلم خليفه راشد كان قال جاري ان كرب بن يزاوي خويا بولاي باشا بولاي امير بولاي دصلاه دار كان وكون ينر ان نار بولاي دصلاه دار كان مريكو الخطاب كردتي بوالي بسر بصره و چندین شارو ناوچه ای لو سردم فتح کردوا و بابا والی کوفه عثمانش ل سردمی خلافتی خویا هلا سر ولایتی کوفه هشتی وا. الله نیکم کسی گو کدیوانی ل بصر دانوا و نابی خلق کیتیان و سیو توا. هل خواه الله نیکم کسی گو کپیو تراو الامیر پیانو تو امیر. كانت فتنة بين علي ومعاوية رويدا وبجداري هيك كان نيني كردوا لقال علي بن لقال معاوية بوا وهروها لقال أبي موسى الأشعري لقال عمرو بن عاصة كهرد كان حاكمي هردو لابون بجداري كردوا وكانت خلق كوب ولا سر معاوية بيعتي بهدا وإيش بيعتي ده وبا معاوية يتر هل كوفة ما وتو حتى وكصالي بنجا كوفاتي كردوا رحمة الله عليه ورضي الله تعالى عنه هاتنا حديثك يا أبو هريرة خير بدرسي داهاتو زياتر أرون كردنا وأدين لسال حديثك أبي هريرة خير وإصلاح حال منك وهداية من دا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.